الدرس 39 موسى وهارون عليهما السلام نبذة عن حياة بني إسرائيل في مصر وطغيان فرعون عناية الله بموسى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فالق الحب والنوى فالق الإصباح والنور. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة سيكون عن أعظم أنبياء بني إسرائيل. حديثنا سيكون عن كليم الله أحد أولي العزم من الرسل، عن النبي والرسول الكريم الذي ما ذكر نبي في القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكره، حتى ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى 36 مرة بعد 100 ذكر نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهو موسى ابن عمران من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو كما قلنا من أنبياء بني إسرائيل بل أعظم أنبياء بني إسرائيل. ذكره الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، وجاء التفصيل في ذكره في 4 سور، في البقرة والأعراف وطه والقصص، وذكر في سور أخرى كثيرة. أمته التي أرسل فيها هي أعظم الأمم بعد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانهم، وأمة محمد خير منهم، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كتابه التوراة، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء. تكرر اسمه كما قلنا كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، مما يدل على أمر الله تبارك وتعالى لنا بتدبر أحوال موسى صلوات الله وسلامه عليه، وما لقيه من المشاق والتعب والأذى والفتنة، حتى قال الله تبارك وتعالى له: وفتناك فتونا. ففتن موسى صلوات الله وسلامه عليه كثيرا، كما سيأتي ذكر ذلك مفصلا في حديثنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. أرسل موسى إلى أعتى ملوك الأرض في زمانه، ولعله كذلك أعتى ملوك الأرض بعد زمانه. أرسل موسى صلوات الله وسلامه عليه في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل أمة سكنت مصر، مكن الله لها في الأرض، وهم نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام، فيعقوب هو إسرائيل. هذه الأمة، أعني بني إسرائيل، تسلط عليها فرعون الطاغية المتجبر، أعتى ملوك الأرض وأقدمهم عرشا وأثبتهم ملكا وأعرقهم مدينة وأشدهم تعبدا للناس واستعلاء في الأرض، ادعى الربوبية وادعى الألوهية. قال جل وعلا عنه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال كذلك: وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم موسى وادعى أنه خير منه، فقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهكذا استخف فرعون قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. مر بنا في قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه أنه استقر هو وأبوه وإخوته في مصر، وكان ملوك مصر يعرفون ليوسف قدره ومكانته وفضله، وذلك أنه بفضل الله تبارك وتعالى أول رؤيا الملك، وكان في تأويله لتلك الرؤيا أن عم الخير على مصر دون سائر البلاد وتميزت عن غيرها، وقد فرح به الملك كثيرا حتى جعل يوسف عزيزا على مصر، أي وزيرا مقربا إلى فرعون مصر في ذلك الزمان. وراحت السنون وجاءت سنون أخرى حتى جاء فرعون آخر لمصر، وذلك أن كل ملك لمصر يقال له فرعون، حتى جاء فرعون الذي يقال له الوليد بن مصعب، وهو فرعون موسى صلوات الله وسلامه عليه. نسي فضل يوسف ولم يعرف لبني إسرائيل قدرا، وبلغه أن رجلا من بني إسرائيل سيكون على يديه ذهاب ملكه، وذلك في رؤيا رآها كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول سعيد بن جبير: سألت عبد الله ابن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هو، فقال لي: استأنف النهار يا ابن جبير، يعني الآن نحن في وسط النهار، النهار بدأ من زمان، استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا، فتركني، يقول ما حدثني. يقول: فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأتنجز منه ما وعدني من حديث الفتون، يعني ذهب إليه من الغد في أول النهار. يقول: فقال أي ابن عباس: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب عليهما السلام، فلما هلك، أي ليس هو الذي يكون على يديه ذهاب ملك فرعون، فلما هلك يوسف قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم، يعني أن وعد إبراهيم لم يكن صوابا ولن يحدث شيء مما وعد به. فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا، فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار، أي السكاكين، يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوا، خوفا من أن تصدق قولة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون، قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل، فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا. هكذا أمر فرعون بعد أن أشار إليه حاشيته بقتل الذكور فقتلوهم، ثم بعد ذلك صاروا يقتلون عاما ويتركون عاما آخر خوفا من فناء بني إسرائيل الذكور الذين كانوا معبدين لخدمة القبط، فترك عاما وقتل عاما. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فصار يذبح الذكور ويترك الإناث لا يذبحهن، لأنه لا خوف من الإناث في ذلك الزمان. ولد موسى صلوات الله وسلامه عليه في العام الذي يذبح فيه الأولاد الذكور، وولد هارون قبله بعام في العام الذي ما كان يذبح فيه فرعون. فلما حملت أم موسى بموسى صلوات الله وسلامه عليه خافت عليه، لأنه هذا هو العام الذي يقتل فيه فرعون كل مولود ذكر، فماذا تصنع أم موسى؟ وكان الله تبارك وتعالى قد أخفى حملها، فلم يعلم القابلات أي النساء التي كنا ينظرن في الحمل من النساء لم يشعرن بحملها، فلما وضعته خافت عليه خوفا شديدا، ماذا تصنع به؟ قال الله تبارك وتعالى لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أمر من الباري جل وعلا لأم موسى، ماذا تفعل؟ اجعلي موسى في تابوت، واجعلي التابوت الذي هو الصندوق في النهر، نهر النيل، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. صنعت ما أمرها الله به. ذكر بعض أهل التفسير أنها كانت وضعته في التابوت وربطت في التابوت حبلا، فإذا جاء أتباع فرعون يسألون عن الأولاد تركت التابوت يسير والحبل مربوط، فإذا ذهبوا جرت الحبل وأخرجت موسى من التابوت. فذكروا أنه فاجأوها يوما فوضعته في التابوت ونسيت أن تربط الحبل، فلما رجعت إليه وإلا قد ذهب به النيل وسار به الماء. يقول الله تبارك وتعالى: يأخذه عدو لي وعدو له. وقال في آية أخرى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني إذا ولد، فإذا خفت عليه، يعني من قتل فرعون له، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا أمر عجيب، بدل أن يقول لها فإذا خفت عليه فأخفيه، يقول لها إذا خفت عليه ألقيه في اليم. ابتلاء من الله تبارك وتعالى لأم موسى صلوات الله وسلامه عليه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى، هذا الوحي وحي إلهام وليس هو الوحي الذي يأتي الرسل، مثل وأوحى ربك إلى النحل، وحي إلهام، يعني ألهمها الله تبارك وتعالى أن تفعل هذا الأمر، لا أن الملك نزل إليها وكلمها، وإنما هو وحي إلهام ألهمها الله هذا الفعل ففعلته. وهنا في هذه الآية كما يقول أهل العلم أمران ونهيان وبشارتان في سطر واحد: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أمر، فإذا خفت عليه فألقيه، هذا الأمر الثاني، ولا تخافي ولا تحزني، هذان نهيان. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارتان. وهذه بلاغة الكتاب العزيز، بلاغة القرآن العظيم، ألقته استجابت لأمر الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: فالتقطه آل فرعون، ما جعل الله يلتقطه أحد غير آل فرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، وكانت امرأة صالحة وهي آسية بنت مزاحم، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. وذلك أن الله تبارك وتعالى بمجرد أن رأته امرأة فرعون ألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلبها، فأحبته حبا شديدا بمجرد أن رأته، فقالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد ذكر أن فرعون لم يكن له أولاد، فقالت: عسى أن ينفعنا أي هذا الغلام إذا كبر أو نتخذه ولدا. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، لا يشعرون أن ذهاب ملك فرعون سيكون على يد هذا الولد، على يد هذا الغلام، على يد هذا الرضيع، سيكون ذهاب ملك فرعون. يقول ابن عباس: والذي أحلف به، يعني لما قالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك، لو قال نعم، لو قال فرعون نعم قرة عيني لي ولك لكان في هذا هدايته، يعني لكان هداه الله تبارك بهذه الكلمة. ولكن كما قيل القدر موكل بالمنطق، وذلك أنها لما قالت قرة عين لي ولك قال أما لك فنعم وأما لي فلا، وكان كما قال، فكان قرة عين لي آسيا امرأة فرعون فكان دخولها الجنة بسببه، وكان هلاكا ودمارا على فرعون حتى دخل النار لأنه قال لا، فلم يكن قرة عين له بل كان عذابا على فرعون. وهو كما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يرعاه ولتصنع على عيني، من الذي يستطيع أن يؤذيه؟ لا أحد، أبدا أبدا لا يستطيع أحد أن يؤذيه إذا كان الله هو الذي يرعاه سبحانه وتعالى. ومن يلاحظ هذا الأمر وهو أن فرعون يقتل كل ولد يولد خوفا من هذا الغلام الذي يكون على يديه ذهاب ملكه، ثم الله تبارك وتعالى يبين له أنه إذا أراد شيئا أمضاه، فكأنه قال لفرعون: أنت لا ترد أمري، لا ترد أمري أنت، أتدري يا فرعون هذا الغلام الذي سيكون ذهاب ملكك على يديه أنت الذي ستربيه وأنت الذي تطعمه وتسقيه، ينشأ في بيتك ويأكل من طعامك ويشرب من شرابك ويكون ذهاب ملكك على يديه، من أنت حتى تمنع أمر الله سبحانه وتعالى؟ وكان الأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى. واستمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بشارتان: إنا رادوه إليك، اطمئني سيرجع إليك موسى، لا تخافي لا تحزني، إنا رادوه إليك، وإن شئت بشارة أخرى وجاعلوه من المرسلين. حقق الله لها البشارة الأولى، قال جل وعلا بعد أن أخذ آل فرعون موسى صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يقول أهل العلم فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى صلوات الله وسلامه عليه، لا تفكر إلا في موسى. أين ذهب؟ أخذه اليم، إلى أين؟ حي ميت، من أخذه؟ هل أخذه أحد؟ هل غرق في البحر؟ ما تدري. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أي فلما ربط الله على قلبها لم تبدي به، وذلك أنها لو أبدت به لقالت: من وجد غلاما في اليم، فيعرف فرعون هذا ولد في السنة التي يقتل فيها فيقتله. كادت أن تتكلم، كادت أن تصيح: ولدي أين ذهب؟ من أخذه؟ أيها الناس، لولا أن ربطنا على قلبها. ربط الله على قلبها، سكنها، هدأها سبحانه وتعالى لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. عند ذلك قالت لأخته: قصيه، تقصي أثره، تتبعي، اسألي بين الناس، أنا ما أستطيع، أخشى إني لو خرجت أصيح بين الناس، لا أتحمل. وقالت لأخته: قصيه، فذهبت أخته تقصه تبحث عنه. قال سبحانه وتعالى: فبصرت به عن جنب، يعني عن بعد، بصرت به، رأته، رأت يوسف عليه الصلاة والسلام، وهم لا يشعرون، أي لم تشعرهم أنها تنظر إليه أو تبحث عنه، كأنها لا تعرفه. المهم عرفت، سألت، تسمع حديث الناس، وإذا فرعون وزوجته قد وجد غلاما وهو يتربى عنه وكان في اليم، عرفت هذا أخوه، اقتربت. قال الله تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، الله سبحانه وتعالى يقدر لموسى صلوات الله وسلامه عليه، يقدر الله أمورا يريدها أن تقع هكذا سبحانه وتعالى، وتقع كما يريد الله جل وعلا. أول شيء جعل موسى يولد في السنة التي يقتل فيها الغلمان، ثم أمرها أن تجعله في التابوت في اليم، ثم أمر فرعون وزوجه أن يأخذ موسى، ثم حرم عليه المرض ليرده إلى أمه سبحانه وتعالى. تقدير عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال وحرمنا عليه المراضع من قبل، تربت وإذا الولد ما يرضع. تصوروا ابن فرعون، ابنه بالتبني، فرعون تبناه، فرعون أخذه، فرعون رباه، له عناية له رعاية، فرعون ولده حرمت عليه المراضع، ما يقبل ثديا، كلما جاءوا بمرضعة رفضها، حرمنا عليه المراضع، لا يقبل مرضعة. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا له وما يدريك أنه له ناصحون، شك ما يدريك أنهم له ناصحون. قالت لشفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة الملك ورجاء المنفعة الأجر، أتوقع يعني هكذا، أتوقع أنهم له ناصحون. يقول الله سبحانه وتعالى فرددناه إلى أمه، أخذته إلى أمه، فرددناه إلى أمه لما؟ قال كي تقر عينها ولا تحزن، حتى تقر عينها، تفرح عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. لما قال لها إيش؟ إنا رادوه إليك، ولتعلم أن وعد الله حق. لكن المشكلة ما هي؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن الله إذا أراد أمرا هيئ الأسباب وأزال الموانع فيقع ما يريده الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا إنا رادوه إليك، قلنا إنها بشارة من الله سبحانه وتعالى لأم موسى، وكان كما بشرها الله سبحانه وتعالى، أتاها ابنها إلى بيتها، لكن إيش؟ بدون خوف. لو ظل عندها في بيتها لكانت ترضعه وتجعله في التابوت، وترضعه وتجعله في التابوت سنين عددا، لكن هنا يأتيها معززا مكرما من بيت فرعون، أتوا بها إلى فرعون فأرضعته فأقبل على ثديها، فقالت لها امرأة فرعون تبقين عندي، هذا بيتك، هذا سكنك، تسكنين عندي حتى ترضعي الغلام. ماذا قالت أم موسى؟ قالت لا، عندي بيت وعندي أولاد، أرجع إلى بيتي. قالت أجزل لك العطاء، أعطيك من المال ما تشائين، ابقي عندي. قالت لا، دعوا ولدكم عندي وأنا أرجع إلى بيتي. الآن صار عندها إيش؟ ثقة تامة بالله تبارك وتعالى. كيف رده إليها الآن؟ تعلم أنه سيرده عليها بعدها كذلك. قالت لا، إن شئتم وإلا الأمر إليكم، أنا أرجع إلى بيتي ولدكم عندكم. تتعزز عليه، فقالت إذن تأخذينه معك فقط، لا وتأخذين عليه أجرة، ترضع ولدها بأمان وتأخذ عليه أجرة هكذا، بل وماذا؟ ويقال هذه أم موسى. في الأول تخاف تقول أم موسى، الآن يقول أم موسى أنت، شرعا أمه حقيقة وأمه من الرضاع، وقدرا هذا واقع الأمر يكون عندها في بيتها. الآن صارت امرأة فرعون تقول لها بين فترة وأخرى جيب الولد حتى نراه، وإلا هو يعيش معه، لأنه يحتاج إلى رضاعة دائمة، وأم موسى تقول أنا ما استطيع، عندي أولاد ما استطيع أتركهم. فكانت دائما ترجع إلى أم موسى حتى ترى ولدها موسى بالتبني وولد أمه على الحقيقة، وهو كما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كرهت أن تضعه في التابوت، كرهت ولادة موسى، يقول لا هو خير لك، سيأتيك الخير من حيث لا تشعرين. بل أي شر أعظم على أم موسى من أن يمسك آل فرعون موسى؟ هي لماذا ألقته في اليم؟ خوفا من جنود فرعون. قال لا، أنا ربيه في بيت فرعون، أنت تخافين عليه من جنود فرعون، أنا ربيه لك في بيت فرعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.